يا قتام حضية في جيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان هيا وبها من البدر يا قتام حضية في جيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان جابوها مثال ما في الزمان الفايت الشمس من ديها غارت واللي يكون عقله ثابت ترى قل حمراء ترى صفراء في النفجرة ما هي نقرا حكيتها ما هي مطبوع ولا هي في خزين عند عتماني نوريك حولته ما هي مشرية من جنة رضوان ولا غرفة من بحر تفافح صافي مشراها على وبها من البدر يا قتام حضية يجيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان كمال هادو من الفلك تسامن هي عطاتهم محاسن واللي يكون طرفه هسن بعد المنام ينظر سر مع صبر بيه يفخر حتى يرجع منكم مال ديام فزوع وانا يا شلة ما نصيف بلساني عندي طلوعة في ارتباع عليا عن برج الكيوان ونجوم الداجي لادوات تزار في الفرق سناها على وبها من البدر يا قوتام حضية في جيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان صباح في الداجي لكحال وبها من التريات قدي وبها من الهلال المبدي وعلى تمام هذا قصدي ضوا من المضية في الصبحية على البرية هذا هو كمالها وضيا الشعشوع البرق الداوي من سرورها فاني العقول منها في شنا مدية شطانة الدهان يا قطا حرة ومن ضوا يسخور ديها على وبها من البدر يا قطا حضية وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان الضاوي نحكي لك داجل الحاد زين القامة سايس فينتو عوامة ولا تقول غير رخامة العلام لي وقفة زين الخلفة منين يوفى يدفي جمر العشيق بالزورة المولوع الزورة هي جنتي ورضواني العطفي عشقي وتيمنية والهجرة نيران الوجناية راحتي ولا يقلع لي من القام إلا بها من الضوء يحكتها مضيية وفاني برا فبلا شموع صامي ضوا في قلبي ومن مصال حلا من الخمر في طلوعو عطر شيفي لي تبوعو في مراشفو يكون قطوعو جنيف كل حدا ورد في الحدا وخالي يرضى كان قطع من مداد في ورد بلا مقطوع حاضي غلام على اليمين السوداني نوريك حلتو يا سايل الزبجية جات من الحجبان لا بصبر نطا السابقة سبحانه كيف الشام على وبها من المضر يعقوب تامضية في جهي السلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضوام كدبوني في شبي قوان اللي بجينا بتروها حتى ذات ما وصفوها صعبات ما معها وبدوها مال كل دصر فيها خسر بلاسك تيت على الباب لانه متبوع وانا صفرت على الجوج قرصاني صافي كل ضعيف الحرب سجية صافصليه دمان هذا هو الهوى للهوى تطار في واو على وبها من المضر يحكم تامضية ما فاني برا فبلا شموع صامد واو بن دون العلاوي يا رمح رافد وعالقاوي يا تشحام القصراوي نهبي لك صوري حتى كبري زيد عمري ولا رتي بقيمتي لك عطيت الطوع انت مفتاحي يا مسرح شاني ولا قبلتني ما تقبض فدية ساو الغفران ديك الخزناي المرام وتبسيمة محلا تخويض الريق والخمر في شفاع سلية من غير الكيسان هاديك دات منين تنتقل من ذا الدواء أنا المولوع بالهوى كيف أم العبية ما عندي رقبان غير عدايا في مشابة الضا تخبط الضا والله الزمان دوزو لويس خابية فيا طبع زمان عشقي صافي حجة سيمت في سدامان رضا زجار وخلي المسج العصرو بيدية في عيون العديان وعيون الكرم الحسود قامت الرياح معاها قولوا والله لي تحصيل وقولوا حية ويا الرحمن هاد الخمسة ومحجاب صورت ياسين وطه هلا وبها من البر يا حسام خبية تجي السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضواه شلان تخلص بالموال يا حفظ المعاني غني الجحود كون معاني وطعن من بغى يطعني نعطيك سيف ماضي يا حفاضي كون حاضي هذا الياقوت بالفضل لانه متبوع وانا صفرت على الجوج قرصاني نقمال كل داعي في الحرب سمية استغربت ليه دمان رياس الدواء قلب سليمان الطابوران الأوام من الدار يا